ثينوس. ويكمل اللحن كالمعتاد، ويمكن أن يقال تي اي اي اي اي اي اي سو كالمعتاد، وبعده يقال لحن فايت اوف انف ثم ثين اوشت، ويقرأ البولس للساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة.